الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجلى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين ولم يمت، صلوات ربي وتسليماته عليه، حتى دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر وتركنا على المحاجة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهو الإمام البخاري كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع الحديث ده تعرضنا إليه في شرح كتاب التوحيد، فاكرين؟ يقول فاكرين ولا فكرات؟ يقول إيه يا محمد؟ يقول إيه؟ ما احنا بنقول اللي فوق بنقول إيه؟ طيب فاكرين وفكرات. طيب يبقى إذن لما شرحنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه شرحناها هنا على الكرسي ده، والدرس كان درسا مباركا جدا، ويمكن أخت من أخوات الفضليات ربنا يبارك فيها ويستر عليها في الدنيا والآخرة أخذت الدرس كاملا وحملته وأنزلته على موقع أو منتدى دعاة الحرمين أو فرسان السنة، الدرس كاملا من يوم أن شرحناه أنا فجأة لقيته كده على النت، والأخت يعني كانت نفسها بأم عبد الله بن عمر، الدرس كاملا على موجود على النت، اكتب كده سلسلة التوحيد هجيب لك الكتاب كاملا مشروح كاملا. فمن جملة ما ذكرنا فيه قلنا كلمة أخنع أي أذل، أذل الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك، ملك الملوك يعني، والعلماء أدعي تحتها قاضي القضاء وحاكم الحكام. من الذي ينبغي له أن يسمى بملك الملوك؟ الله سبحانه وتعالى، وحاكم الحكام الله سبحانه وتعالى. لذلك لما يقول إن الحكم إلا لله يبقى هو حكم أم لا؟ حكم، حكم على من؟ على جميع الحكام. كذلك ملك الملوك ما ينبغي أن يصرف لغير الله أبدا. من أولي وقته أنت سايبه مفتوح يا شيخ سيد هنغرمه إن شاء الله. يبقى أيضا لا يجوز التسمية بملك الأملاك ولا بملك الملوك ولا بحاكم الحكام ولا بقاضي القضاء على سبيل الإطلاق، لأن هذا إطلاقها في الأصل لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. كذلك كلمة السيد من أسماء الله تعالى السيد، لكن لا مانع من أن تكون سيد مضافة مقيدة، مثل سيد الخزرج، سيد الأوس، قوموا إلى سيدكم. هنا قيدها ولا أطلقها؟ قيدها. سيد بني فلان مقيدة، لكن السيد الله هذا نص الحديث. طيب وذنبه ايه إلا ابوه سماه السيد؟ لا ذنب له، لا ذنب له كما ذكرنا من قبل. يبقى إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، فكل ما يؤدي معنى هذا الكلام منهي عنه، مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين. وهلم جر من هذه الأسماء، هذه الأسماء عند إطلاقها تدل على الله سبحانه وتعالى، أما عند تقييدها تدل على من تسمى بها. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب